بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا كتاب غريب، القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، عبد الله بن مسلم أبو محمد، كتابه ابن في غريب القرآن، أي أنه يتتبع الألفاظ الغريبة أو الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير وبيان يتتبعها، وأما الألفاظ الواضحة فإنه لا يتعرض لها. طيب، وقفنا عند قول عند الآية رقم 60 من سورة التوبة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء وهم ضعفاء الأحوال الذين لهم البلغة من العيش والمساكين. البلغة يعني عندهم شيء قليل ما يسد كفايتهم، ما عندهم إلا قليل جدا أو معدومين أحيانا. طيب، والمساكين الذين ليس لهم شيء. قال قتادة: كأنه يرى ماذا الآن؟ يرى أن المسكين أشد من الفقير، مع أن الأشهر أن الفقير أشد من المسكين. يقول الفجير: الفقير الذي عنده قوت يومه، الفقير المسكين عنده قوت يومه، والفقير عنده نصف قوت، يعني أقل أو ليس عنده شيء. والفقير أشد، لأن الله ابتدأ به، قال الفقراء ثم المساكين، أشد. هو رأى أن المسكين أشد. قالوا ليش؟ قال المسكين لأن الحاجة أسكنته حتى سقط على الأرض، ما عاد يتحرك من الفقر. طيب، كل له وجه. نعم. قال قتادة: الفقير الذي به زمانة والمسكين. الزمانة ما هي؟ المرض. طيب، في عاهة يعني. طيب، والمسكين هو الصحيح المحتاج، والعاملين عليها أي ومال صدقة وهم السعاة والمؤلفة. طيب، عشان ما نتجاوزها، العاملين عليها هم الجباة والسعاة الذين يذهبون يأتون بالزكاة، لأن أحيانا تكون أصحاب مزارع، أصحاب أغنام، أصحاب إبل، فيضطرون يذهبون إليهم يأخذون منهم الزكوات. هل يعطون من الزكاة؟ الله قال أعطوهم، قالوا العاملين عليها. نعطيهم متى؟ إذا ليس لهم مرتبات، ليس لهم مرتبات شهرية من الدولة أو من الحاكم أو من الأمير، إذا لم يصرف لهم نعم نعطيهم، لأنهم تفرغوا لهذه الأشياء فيعطون من الزكاة. أما إذا كانت لهم مرتبات مثل وقتها الحاضر، الآن موظفي الدولة يعطون رواتب، فيذهبون هم الآن يأخذون، أحيانا يذهبون إلى مناطق بعيدة في المملكة ويجبون الزكوات من أصحاب المصانع ومن أصحاب المزارع والبهائم الأغنام والإبل. الآن يعني إذا كانوا يسعون يأتون بها وعندهم مرتبات ما يعطون. والذي يظهر الآن يعني في العصر الحاضر القريب، ما أظن فيه جبات يذهبون الآن. ليش؟ يعني أصبح كل شيء إلكتروني الآن، إلكتروني غالبا، يعني إلا إذا كانوا في الصحراء عنده إبل ممكن، لكن أصحاب المزارع مسجلة كل معلوماتهم، أصحاب المحلات التجارية، الشركات ومؤسسات، كل هذه يعني في هيئة الزكاة والدخل. طيب، قال بعدها: والمؤلفة قلوبهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام. يعني إما نخاف من عداوتهم وبطشهم فنعطيهم، نسكتهم من الزكاة، أو نرغبهم في الإسلام، أحيانا تعطيه عشان يدخل في الإسلام. نعم. وفي الرقاب أي المكاتبين، أراد فك الرقاب من الرق. أي نعم، هذا يدخل فيه المكاتب، العبيد الذين المماليك الذين يكاتبون أسيادهم فيعطون حتى يخلصون أنفسهم للحرية. ويدخل في ذلك ماذا؟ يدخل في ذلك أيضا الأسارة، الأسير إذا كان في عند عدو مثل بينك وبين دولة حرب وأخذوا أسارة، فنعطيهم عشان يفكون الأسير. نعم. طيب والغارمين؟ والغارمين من عليه الدين ولا يجد قضاء، وأصل الغرم الخسران، ومنه قيل في الرهن له غنمه وعليه غرمه، أي ربحه له وخسرانه أو هلاكه عليه، فكأن الغارم هو الذي خسر ماله، والخسران النقصان، ويكون الهلاك. قال الله عز وجل: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. وقد يشتق من الغرم اسم للهلاك خاصة، من ذلك قوله تعالى: إن عذابها كان غراما، أي هلاكا. ومنه يقال: فلان مغرم بالنساء، أي مهلك بهن. ويقال: ما أشد غرامه بالنساء، وإغرامه أي هلاكه بحبهن. طيب يدخل في الغارمين، قال أصحاب الديون، أصحاب الديون اللي عليهم غرامات وعليهم ديون، كذلك اللي عليهم ديات، مثل قتل شخصا خطأ عليه دية فيعطي من الزكاة، فهؤلاء يسمون الغارمين اللي عليه غرامات، مثلا أخذ أسلاف ومبالغ يشتغل فيها ثم خسر على ديون، الناس يطالبونه فيأتي يقول: أنا علي دين وأنا عندي مال وذهب علي، اشتريت سيارة وراحت في حادث وكذا، والآن الناس يطالبوني بالسداد ما عندي. يعطى إذا لم يكن عندهم، أما إذا كان عندهم مرتب شهري راتب وعندها استطيع أو عنده أشياء يقدر يبيعها ويعوض ما يعطى. لذلك الزكاة من أهم الأمور التي يحتاج إنسان إلى فحص إلى تتبع، مو بأي واحد يجيك تعطيه. يجيك واحد في الشارع يقول لك: الله أنا محتاج، أو امرأة أنا عندي أولاد وعندي كذا وعلي دين، تعطيها؟ لا ما أعطيها، ما أدري وش حقيقة الأمر، صحيح ولا كذب. فمثل هذه الأمور يحتاج إلى دقة. الفقير المسكين أصحاب الديون أصحاب لا، لابد من التأكد منهم، لأن هذه صار يدخل فيها الناس يستعملونها كمهنة، يبدأ يشحذ في الشوارع في الطرقات، وأنت تبين لك أنه يعني. أنا سمعت قصص عجيبة، شخص يدعي أنه فقير وما عنده شيء، ويسكن في بيته القديم، هو بيت طين قديم ما في شيء ما فيه أبدا، فيأتي الشخص هو يجلس عند الباب ثم يقول: يا أخي ما تعرف ناس فقراء؟ قال: أنا تعال ادخل بيتي شوف، والله ثلاجة ما عندي ولا غسالة ولا أي شيء، تعال شوف البيت، الفراش ما عندي. هو يسكن في قصر، يسكن في قصر ويكذب على الناس، ويجي في هذا البيت متى؟ في المواسم، في رمضان في الحج، يأتي ويفتح بابه، كشفت أمور يفتح الباب، ثم يأخذ مسكين، هو مسكين على هذه الطريقة، يأخذ المبالغ ويذهب بها ويقول: أنا مسكين وأنا كذا وكذا، ويكذب على الناس. لذلك لا بد من التأكد في قضية ماذا؟ صرف الزكاة. تأكد أن هذا الشخص، أو تعطيها شخص ثقة تعرف أنه يعرف هؤلاء ويعطيهم. طيب نعم. بعدها قال: ويقولون هو أذن، أي يقبل كل، يعني هو ذكر بعض أصحاب الزكاة. كم أهل الزكاة؟ 8. نعم. أي نعم، ذكر بعضهم، وبعضهم واضح، مثل وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه يقول واضح مرة 8. طيب فيقولون هو أذن، أي يقبل كل ما قيل له. قل: أذن خير لكم، أي يقبل منكم ما تقولون له خيرا لكم، إن كان ذاك كما تقولون، ولكنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق الله ويصدق المؤمنين. أي هذا من ألفاظ المنافقين، اليهود عندهم ألفاظ سيئة والمنافقون عندهم ألفاظ سيئة، هم يستهزئون يقولون: محمد يسمع كل شيء، قل له أي شيء يسمع. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يسمع، أعطه أي شيء اعتذر ويقبل منك. قال الله عز وجل: نعم هو أذن، بس أذن خير ليس أذن شر، يعني خير لكم. نعم. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم. هذه من الألفاظ المشتركة مهمة جدا. هل النسيان معناها الذهول ولا الترك؟ نقول: في حق الله الترك، ما يقال الذهول النسيان، ما يقول الله يذهل وينسى، لا، يقول نسي معنى ترك. أما الإنسان يصدق عليه الترك والنسيان. طيب. فاستمتعوا بخلاقهم، أي استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. والمؤتفكات مدائن قوم لوط، لأنها اتفكت أي انقلبت. الخلاق ما هو؟ قال النصيب، لا خلاق لهم في الآخرة، لا حظ لهم ولا نصيب. فاستمتعوا بخلاقهم أي بحظهم في الدنيا. والمؤتفكات والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكات بالخاطئة. من هي من هم المؤتفكات؟ قال هم قوم لوط. ليش سموا؟ قال لأن أفكت عليهم ديارهم، غلبت عليهم. يؤفك عنه من أفك، أي يقلب أي يصرف ويمنع ويقلب. طيب، جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقول الغليظ. وقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي ليس ينقمون شيئا ولا يعرفون من الله إلا الصنع الجميل. وهذا كقول الشاعر ما نقم الناس من أمية إلا أنهم يحمل إلا أنهم يحلمون إذا غضبوا، وأنهم سادة الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب. وهذا ليس مما ينقم، وإنما أراد أن الناس لا ينقمون عليهم شيئا. وكقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول ما لهم وجه ينقمون ويعترضون عليهم ولا يقبلون إلا أن أغناهم الله، يعني الله أعطاهم وأغناهم فينقمون، مثل هذا. ولا عيب فيهم، قل ما فيهم عيب أبدا، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول ما فيهم عيب هذول إلا أن سيوفهم قد تكسرت، هذا ليس عيب. واضح؟ طيب، الذين يلمزون المتطوعين، أي يعيبون المتطوعين بالصدقة. والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي طاقتهم. والجهد الطاقة والجهد المشقة. أي فرق بين الجهد والجهد. والكره والكره، لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها، حملته أمه كرها. فرق بين كره وكره، وجهد وجهد. نعم. طيب، يقال فعلت ذاك بجهد أي بمشقة. سخر الله منهم، أي جزاهم جزاء السخرية. فاقعدوا مع الخالفين، واحدهم خالف وهو من يخلف الرجل في ماله وبيته. هذا وجه الخالفين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف النساء، رضوا أن يجلسون مع النساء ما يجاهدون. طيب، استأذنك أولو الطول منهم، أي ذو الغنى والسعة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. يقال النساء ويقال هم خساس الناس وأدنياؤهم. يقال فلان خالفة أهله إذا كان دونهم. المعذرون هم الذين لا يجدون إنما يعرضون ما لا يريدون أن يفعلوه. يقال عذرت في الأمر إذا قصرت، وأعذرت حذرت. ويقال المعذرون هم المعتذرون. أدغمت التاء في الذال. ومن قرأ المعذرون فإنه من أعذرت في الأمر، أو أعذرت في الأمر. أي المعذرون، إما يقال إن المعذرون يعني وجاء المعذرون من الأعراب، أي جاءوا يعتذرون إلى الرسول، أي أو أنهم معذرون، قال أنهم يعني قصروا في هذا الشيء وليس عندهم حجة. معذرون لا يجدون إنما يعني لا يجدون في العمل، لا يريدون أن يجاهدوا نحو ذلك، فهي لها عدة أوجه. طيب، يتخذ ما ينفق مغرما، أي غرما وخسرانا. ويتربص بكم الدوائر، دوائر الزمان بالمكروه. ودوائر الزمان صروفه التي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر. وصلوات الرسول دعاؤه. وكذلك قوله وصل عليهم، أي أدع لهم. إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك تثبيت لهم وطمأنينة. سنعذبهم مرتين بالقتل والأسر. وقال الحسن عذاب الدنيا وعذاب القبر. ويأخذ الصدقات، أي يقبلها. ومثله خذ العفو، أي اقبله. وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخرون على أمره. مسجدا ضرارا، أي مضارة. وإرصادا، أي ترقبا بالعداوة. يقال رصدته بالمكافأة أرصده. إذا ترقبته وأرصدت له في العداوة. وقال أبو زيد رصدته بالخير وغيره أرصده رصدا، وأنا راصده، وأرصدت له بالخير وغيره إرصادا وأنا مرصد له. وقال ابن الأعرابي أرصدت له بالخير والشر جميعا بالألف، يعني كان يقول كلمة إرصاد تطلق على الخير والشر، وأكثر استعمالا الشر. إن جهنم كانت مرصاد، إن ربك لبالمرصاد، أي مراقب، والرصد هو المراقبة. على شفا جرف هار، أي على حرف جرف هائر، والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية، والهائر الساقط، ومنه يقال تهور البناء إذا سقط وانهار. السائحون الصائمون، وأصل السائح الذاهب في الأرض، ومنه يقال ماء سائح وسيح إذا جرى وذهب. والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات، فشبه الصائم به لإمساكه في صومه عن المطعم والمشرب والنكاح. هذا وجه السائحون. السائحون معناه السائحون أي الصائمون. ليش؟ قال لأنه يمسك عن الطعام والشراب، وهذا هذا وجه. وفي التفسير الآخر أن السائحين هم الذين يسيحون في الأرض للجهاد والحج ونحوه، وهذا عليه أكثر المفسرين، أن السائحين من يسيح في الأرض، فسيحوا في الأرض يعني للجهاد والحج ونحوه. الأواه المتأوه حزنا وخوفا. قال المثقب العبد وذكر ناقته، إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. تأوه يعني إيه الناقة؟ تأوه آهة الرجل الحزين. مرت معناها أواه إن إبراهيم. أواه حزين يعني صاحب خوف وحزن. طيب ورجوع إلى الله. نعم. يزيغ قلوب فريق منهم، أي تعدل وتميل. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي بما اتسعت، يريد ضاقت عليهم مع سعتها. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي استيقنوا أن لا ينجيهم من الله ومن عذابه غيره شيء. والمخمصة المجاعة، وهو الخمص. لينفروا كافة، أي جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي هلا نفر. فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي كفرا إلى كفرهم. عزيز عليه ما عنتم، أي شديد عليه ما أعنتكم وضركم. طيب هذه سورة توبة، نأخذ سورة يونس، ليست بالطويلة. سورة توبة واضحة المعاني والألفاظ. طيب سورة يونس مكية كلها، قدم صدق يعني عملا صالحا قدموه. وقدره منازل، أي جعله ينزل كل ليلة بمنزلة من النجوم، وهي ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر. قد ذكرتها في تأويل المشكل. يقصد القمر، منازل القمر. نعم. إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو عجل الله للناس شر إذا دعوا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأولادهم، واستعجلوا به كما يستعجلون بالخير فيسألونه الرزق والرحمة، لقضي إليهم أجلهم، أي لماتوا. أو بدله، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل آية عذاب آية رحمة، وآية رحمة آية عذاب. ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به، ولا أعلمكم، ولا أعلمكم به، أعلمكم به. إيه. لقد لبست فيكم عمرا ما أدراكم به في هذا القرآن، ما علمتم به ولا تدرون. أيه. ولا أعلمكم به. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي نظرة إلى يوم القيامة. النظرة يعني تأجيل. أيه. وإذا أذقنا الناس رحمة، يعني فرجا من بعد كرب. إذا لهم مكر في آياتنا، يعني قولا بالطعن والحيلة يجعل لتلك الرحمة سببا آخر. وظنوا أنهم أحيط بهم، أي دنوا للهلكة. وأصل هذا أن العدو إذا أحاط ببلد فقد دنا أهله من الهلكة، فاختلط به نبات الأرض، يريد أن الأرض أنبتت بنزول بنزول المطر فاختلط النبات بالمطر واتصل كل واحد بصاحبه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها بالنبات وأصل الزخرف الذهب ثم يقال للنقش وللنور وللكنوز عندك النور ممكن والزهر وللنور والزهر وكل شيء زين زخرف يقال أخذت الأرض زخرفها وزخارفها إذا زخرت بالنبات كما تزخر الأودية بالماء وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي على ما أنبتته من حب وثمر كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تكن عامرة بالأمس والمغاني المنازل شايف تغنى يغنى لم تكن قائمة عامرة ما أقاموا فيها نعم واحدها مغنى وغنيت بالمكان إذا أقمت به للذين أحسنوا الحسنى أي المثل وزيادة التضعيف حتى تكون عشرة أو سبعمائة وما شاء الله يدل على ذلك قوله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ولا يرهق وجوههم قتر أي لا يغشاها غبار وكذلك القتر لكن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنها أيوة رؤية الله عز وجل فلا نصرف تفسير النبي ونأخذ تفسير آخر أولى من غيره طيب ما لهم من الله من عاصم أي مانع كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل جمع قطعة ومن قرأها قطعا من الليل أراد اسم ما قطع تقول قطعت الشيء قطعا فتنصب أول المصدر واسم ما قطعت منه فسقط قطع فزيلنا بينهم أي يعني مقصود بها وقت من الليل قطع الليل يعني أو أزمنة الليل أوقات الليل ساعة الليل نعم فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم وهو من زال يزول وأزلت هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت أي تقرأ في الصحف ما قدمت من أعمالها ومن قرأ تبلو بالباء أراد تختبر ما كانت تعمل تختبر ما كانت تعمل وقال أبو عمرو وتصديقها يوم تبلى السرائر وهي قراءة أهل المدينة وكذلك حكيت عن مجاهد أي يعني كلمة هنالك تتلو أو هنالك تبلو قراءة طيب حقت كلمة ربك أي سبق قضاءه أما لا يهدي أراد من لا يهتدي فأدغمت التاء في الدال ومن قرأ يهدي خفيفة فإنها بمعنى يهتدي قال الكسائي عندك التعليق قال أيوة قال الكسائي يقول قوم من العرب هديت الطريق بمعنى اهتديت وما كان هذا طيب نقف عند هذا عشان الوقت ضيق نقف عند الآية 37 وهي وما كان هذا القرآن وأن يفترى من دون الله نقف عندها إن شاء الله نستكمل ذكر قبل صفحات قال أبو زيد هذا من أئمة اللغة